بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا برحمتك يا أرحم الراحمين. بين يدي قراءة الأحاديث النبوية في كتاب الأربعين للإمام النووي، لا بد وأن نقدم بمقدمات لفهم الحديث النبوي. ففهم السنة يحتاج إلى نية خالصة لله تعالى، ومحبة صادقة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، واتباع تام للسنة، وتعظيم لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والاهتمام بالحديث النبوي وتحكيمه في كل شأن من الشؤون. ومن لم يفهم السنة النبوية لم يفهم القرآن، ولم يعرف عن ربه ما أراد. وهناك مقدمات مهمة وضعها علماء هذه الأمة مستنبطة من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لفهم الحديث النبوي، مع العلم أن علماء الأمة ما تركوا من السنة النبوية شاردة ولا واردة إلا وبينوها للناس. ومن هذه المقدمات التي نأتي عليها مقدمات معنوية ومقدمات مادية. المقدمات المعنوية، من هذه المقدمات إخلاص النية لله تعالى في طلب العلم. أول ما يبدأ به من يريد الاشتغال بالحديث النبوي قبل الشروع في شيء منه أن يصحح النية، أن يصحح نيته في طلب هذا العلم الجليل، وأن يحذر من قصد التوصل به إلى غرض من الأغراض الدنيوية، وأن يبتهل إلى الله عز وجل بالتوفيق والتيسير. قال حماد بن سلمة رحمه الله: من طلب الحديث لغير الله مكر به. فيجب عليك يا طالب العلم أن تطلب هذا الحديث لله عز وجل حتى تبقى في دائرة الأمان. وسأل ابن نجيد ابن حمدان وكانا من الصالحين: بأي نية أكتب الحديث؟ فقال: ألستم ترون أن عند ذكر الصالحين تتنزل الرحمة؟ قال: نعم. قال: فرسول الله صلى الله عليه وسلم هو رأس الصالحين. فرسول الله صلى الله عليه وسلم هو رأس الصالحين، وأنت عندما تقرأ الحديث وتسنده فأنت في طرف هذا الإسناد، وفي آخره رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي به تستجلب الرحمات. ثم يجب على طالب العلم أن يأخذ نفسه بالآداب السنية والأخلاق المرضية، والله لا يقبل عملا إلا بنية طيبة صادقة خالصة. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: إنما يحفظ الرجل على قدر نيته، فالنية تعينك في حفظ الأحاديث النبوية. وقال غيره: إنما يعطى الناس على قدر نياتهم. وقال الفضيل بن عياض: ترك العمل لأجل الناس رياء، والعمل لأجل الناس شرك، والإخلاص أن يعافيك الله منهما. قال الإمام أبو القاسم القشيري رحمه الله تعالى: الإخلاص إفراد الحق سبحانه وتعالى في الطاعة بالقصد، وهو أن يريد بطاعة الله عز وجل في قراءته للحديث أن يتقرب لله عز وجل. فإن من أراد أن يجمع في طلبه العلم بين قصد الدنيا والآخرة فقد أراد الشطط وغلط أقبح الغلط، فإن طلب العلم من أشرف أنواع العبادة. والله عز وجل يقول: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، فقيد الأمر بالعبادة والإخلاص. وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. الأمر الثاني من الأمور المعنوية لفهم السنة النبوية حب النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمه. المحبة من أعلى مقامات العارفين، وهي إيثار من الله تعالى لعباده المخلصين، ومعها نهاية الفضل العظيم. قال الله عز وجل: يحبهم ويحبونه. وهذا الحب فضل الله عز وجل يعطيه ويؤتيه من يشاء، فقد جمع الله عز وجل لك الدنيا والآخرة بكلمة واحدة هي الحب. فطالب العلم رأس ماله الحب والتعظيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يصل إلى محبة الله عز وجل. وقال الله تعالى: واتبعوه لعلكم تهتدون. نهتدي إلى أي شيء؟ إلى ماذا يهتدي طالب العلم؟ إلى الفهم عن الله تعالى فيما يريد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من أهله وماله والناس أجمعين. فإذا أحببت آمنت، وإذا آمنت فهمت، وإذا فهمت رضيت، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم على درجتين: محبة فرض ومحبة فضل. الأولى محبة الفرض، وهي التي تقتضي من طالب العلم ومن جميع الأمة قبول ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من عند الله، وتلقيه بالمحبة والرضا والتعظيم والتسليم، ثم حسن الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغه عن ربه، وطاعته فيما أمر به من الواجبات، والانتهاء عما نهى عنه من المحرمات، ونصرة دينه، والجهاد لمن خالفه بحسب القدرة. فهذا القدر لا بد منه، ولا يتم الإيمان بدونه. والدرجة الثانية محبة فضل، وهي التي تقتضي حسن التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم، وتحقيق الاقتداء بسنته في أخلاقه وآدابه وزهده، والاعتناء بمعرفة سيرته وأيامه، وكثرة الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم لما سكن في القلب من توقيره وتعظيمه. فمن اجتمعت له محبة الفرض ومحبة الفضل فهم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحسن الاتباع. وهنا قصة تلخص لنا هذه المحبة. فعن عبد الله بن هشام رضي الله تعالى عنه أنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب، فقال له عمر: والله يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. قال عمر: فأنت الآن والله أحب إلي من نفسي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر. عرفت يا عمر، فأحببت يا عمر، فاتبعت يا عمر، فصدقت يا عمر، فنلت يا عمر. فقد أوصله الله عز وجل إلى الحب الخالص، إلى الحب التام، ببركة توجيه النبي صلى الله عليه وسلم الذي أوحى الله عز وجل به، فطبع في قلب عمر حب النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقتضي حب الله عز وجل، فصار كأنه حياته ولبه صلى الله عليه وسلم. أما تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم فهو ما يقتضيه مقام النبوة ومقام الرسالة من كمال الأدب وتمام التوقير. وهذا التعظيم مثل المحبة من حيث كونه تابعا للمعرفة، فعلى قدر معرفتك يكون التعظيم، فكلما عرفت أكثر كلما كنت معظما للنبي صلى الله عليه وسلم أكثر. وتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم يكون في القلب واللسان والجوارح، أما تعظيمه في القلب فهو إقرارك له بالنبوة والرسالة، وإقرارك له بالعصمة في كل ما جاء به من ربه سبحانه وتعالى، وأنه صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، وأنه تعالى أيده بالمعجزات الحسية والمعنوية، وأن تقدم محبته في قلبك على النفس والولد والناس أجمعين. أما تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم باللسان فهو الثناء عليه صلى الله عليه وسلم بما هو أهله، كما أثنى عليه ربه سبحانه وتعالى وكما أثنى هو على نفسه، ومن أعظم ذلك الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ومن صلى عليه صلى الله عليه وسلم نال رحمة الله وتفتحت له أبواب الفهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما تعظيم الجوارح فهو العمل بشريعته والتأسي بسنته والأخذ بأوامره ظاهرا وباطنا والتمسك بها والحرص عليها وتحكيم ما جاء به في الأمور كلها والرضا بحكمه والتسليم له والسعي في إظهار دينه ونصر ما جاء به صلى الله عليه وسلم وتبليغ الناس رسالته ودعوتهم للإيمان به والذب عن سنته صلى الله عليه وسلم، وأن نتعلمها ونعلمها للناس، وأن نوالي من والاه، وأن نعادي من عاداه صلى الله عليه وسلم، وأن نجاهد خلفه، وأن نجتنب ما نهى عنه، وأن نبتعد عن كل معصية وعن كل مخالفة له صلى الله عليه وسلم. ثم من الأمور التي تعيننا على فهم الحديث حب النبي صلى الله عليه، تعظيم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أن نعظم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. اختار الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم صحابة أجلاء في أعلى درجات الطهر، ليحفظوا لنا سنته وينقلوا لنا شريعته، قوم صفت قلوبهم فكانوا أهل الصفوة. يقول عبد الله ابن مسعود: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد، فاصطفاه لنفسه فابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه، فما رأى المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رأوا سيئا فهو عند الله سيء. فعظم الأصحاب وتعظيم الأصحاب من المهمات في فهم هذه السنة. فليكن هذا التعظيم لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن سقط من قلبه هذا التعظيم ولو لصحابي واحد لا يستطيع أن يفهم هذه السنة، وهو بعيد عن الله وبعيد عن رسوله صلى الله عليه وسلم. أحوال الصحابة تدل عليهم. يقول الخطيب البغدادي رحمه الله: لو لم يرد من الله عز وجل ومن رسوله صلى الله عليه وسلم في حق الصحابة شيء مما ذكرنا ومما تقدم، لأوجبت الحال التي كانوا عليها من الهجرة والجهاد والنصرة وبذل المهج والأموال وقتل الآباء والأولاد والمناصحة في الدين وقوة الإيمان واليقين، لأوجبت لهم القطع على عدالتهم والاعتقاد بنزاهتهم، وأنهم أفضل من جميع المعدلين والمزكين الذين يجيئون بعدهم أبد الآبدين. وهذا مذهب كافة العلماء ومن يعتد بقوله من الفقهاء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده، لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وهذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم لنا بتعظيم أصحابه صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل حبهم إيمان وبغضهم كفر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله الله في أصحابي، لا تتخذوهم غرضا بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله عز وجل، فيوشك أن يأخذه. ومن وقع في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهو زنديق. يقول أبو زرعة رحمه الله تعالى: إذا رأيت الرجل ينتقض وينتقص أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق. أبو زرعة الرازي رحمه الله تعالى وهو الإمام العلم في السنة يقول: إذا رأيت الرجل ينتقص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق. والصحابة رضي الله تعالى عنهم هم أمنة الأمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهبت أصحابي أتى أمتي ما يوعدون، فهم أمنة لهذه الأمة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: وهم فوقنا في كل علم واجتهاد وورع وعقل وأمر استدرك فيه علم أو استنبط، وآراؤهم لنا أجمل وأولى بنا من آرائنا عندنا لأنفسنا، رضي الله تعالى عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم أعنا على إجلالهم وتوقيرهم على الوجه الذي ترتضيه يا رب العالمين. ننتقل إلى أمر آخر من هذه المقدمات، وهي إجلال الحديث النبوي وتعظيمه. إجلال الحديث النبوي وتعظيمه من الأمور التي تعين طالب العلم على فهم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فطالب العلم إذا لم يجل هذا الحديث لا يفهمه، لأن هذا الحديث هو الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي به تسير هذه الدنيا، به الترقي، به الفضل، به الخير، كل الخير. فيجب على طالب العلم أن يجل الحديث وأن يعظم الحديث في كل شأن من شؤونه. يقول سهل ابن عبد الله رحمه الله: علامة حب الله حب القرآن، وعلامة حب القرآن حب النبي صلى الله عليه وسلم، وعلامة حب النبي صلى الله عليه وسلم حب السنة، وعلامة حب الله وحب القرآن وحب النبي وحب السنة حب الآخرة. فأنت إذا كنت تحب النبي صلى الله عليه وسلم يلزم من ذلك أن تحب الحديث وأن تعظم الحديث، فهو وحي وهو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمور بعده سننا، الأخذ بها تصديق لكتاب الله عز وجل واستكمال لطاعة الله وقوة على دين الله، ليس لأحد تبديلها ولا تغييرها ولا النظر فيما خالفها، فمن اقتدى بها فهو مهتد، ومن استنصر فهو منصور، ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. فهذه السنن التي سنها النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده من ولاة الأمور استنادا إلى سنته: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ والاهتمام بها والتمسك بها دين، وحبها دليل على تعظيم السنة، ومن أثر ذلك أن نصل إلى فهم السنة. يقول ابن أبي جمرة رحمه الله تعالى: من علامة السعادة للشخص أن يكون معتنيا بمعرفة السنة في جميع تصرفاته. السعادة اهتمام بالسنة، والذي يكون كذلك يقول والذي يكون كذلك هو دائما في عبادة في كل حركاته وسكناته، وهذا هو طريق أهل الفضل. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هكذا يقول ابن أبي جمرة، يقول: كن معتنيا بالسنة، وهذا دليل المحبة. كن معتنيا بالسنة في جميع تصرفاتك، تكون مع الله عز وجل، تكون في طاعة، تكون في عبادة، تكون في فهم. اجعل السنة لك منهاج حياة. يقول الزهري رحمه الله تعالى: كان من مضى من علمائنا يقولون: الاعتصام بالسنة نجاة. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء لنا بهذه الشريعة وهذه السنة لكي ننجو بأنفسنا من الهلكة، وأن نصل إلى مرضات الله عز وجل، وإلى توحيده، وإلى القيام بأمره، وإلى الانتهاء عما نهى، من أجل أن نصل إلى العبادة الخالصة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلا ليعرفون، لنصل إلى معرفة الله عز وجل. يقول أبو عثمان الحيري رحمه الله تعالى: من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة، ومن أمر الهوى على نفسه قولا وفعلا نطق بالبدعة. قال الله تعالى: وإن تطيعوه تهتدوا. والله عز وجل يقول: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقد جاءت الآيات الكثيرة صريحة قاطعة في وجوب العمل بالحديث النبوي وتعظيمه. قال الله عز وجل: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا. فطاعة النبي صلى الله عليه وسلم واجب، وتعظيم سنته أيضا واجب في نفوس أتباعه ومحبيه وعلماء هذه الأمة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، تبعا لسنته. أن يكون هواك تابعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن لا تخترع شيئا ليس عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول: من رغب عن سنتي فليس مني، فسنته لنا منهاج. ويقول صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، مردود على صاحبه. الإمام محمد الكوفي رحمه الله تعالى يقول: رأيت الإمام الشافعي بمكة وهو يفتي الناس، ورأيت الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية حاضرين، فقال الشافعي: ما ترك، هل ترك لنا عقيل من دار؟ يذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل ترك لنا عقيل من دار؟ قال إسحاق ابن راهوية: روينا عن الحسن وإبراهيم أنهما لم يكونا يريانه، وكذلك عطاء ومجاهد. يعترض بذلك على هذا الحديث الذي أورده الإمام الشافعي. فقال الإمام الشافعي لإسحاق: لو كان غيرك موضعك لفركت أذنه، لو كان غيرك موضعك لفركت أذنه. أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقول قال عطاء. وهل لأحد مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة بأبي هو وأمي. وهنا الإمام الشافعي يبين قاعدة عظيمة، إذا قال الله عز وجل وقال رسوله صلى الله عليه وسلم فليس لأحد قول مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. رحم الله الإمام الشافعي. ومن أيضا الأمور التي تعينك على فهم الحديث فهم النصوص بفهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وتابعيه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. من الأصول النافعة في فهم الحديث فهمها والتعامل معها على طريقة السلف الأولين من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وهذا أصل عظيم في التعامل مع النصوص الشرعية والأحاديث النبوية. يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فيجب أن نفهم النصوص بفهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم هم الذين نقلوا لنا السنة، وهم الذين عرفوا هذه السنة ظاهرا وباطنا، ثم بعد ذلك أخذ عنهم التابعون، ثم بعد ذلك أخذ عنهم الأئمة الذين جاءوا من بعدهم وقعدوا لنا القواعد وبينوا لنا الفوائد في ذلك. يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه من كان منكم متأسيا فليتأس بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا وأقومها هديا وأحسنها حالا، قوما اختارهم الله تعالى لصحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. وهذا الكلام الطيب يدلنا على أن نكون متبعين في فهمنا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في فهمهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا أيضا قصة أخرى تبين لنا هذا الأمر. عن الحسن البصري رحمه الله يقول أن عمران بن حصين كان جالسا ومعه أصحابه، فقال رجل من القوم لا تحدثونا إلا بالقرآن؟ فقال له أدنه أي اقترب. فقال للرجل أرأيت لو وكلت أنت وأصحابك إلى القرآن أكنت تجد فيه صلاة الظهر أربعة وصلاة العصر أربعة والمغرب ثلاثة تقرأ في اثنتين؟ أرأيت لو وكلت أنت وأصحابك إلى القرآن أكنت تجد الطواف بالبيت سبعة والطواف بالصفا والمروة؟ ثم قال رضي الله تعالى عنه أي قوم خذوا عنا فإنكم والله إلا تفعلوا لتضلنه. من لم يتبع النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه بفهم أصحابه أدى به الأمر إلى الضلالة، لأنه سيجتهد وينحرف عن هذه الجادة التي رضيها الله لنا ورضيها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي جادة الأصحاب والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. والنتيجة إن علم الصحابة والتابعين قد استقر في أواني المذاهب الأربعة الجامعة للدين، وكتب شراح الحديث والمفسرين التي رضيها المسلمون لهم دينا متبعا. فمن التزم هذه المذاهب التي قعد فيها الدين وعمل بما جاء فيها فهو على المنهج الصحيح، وسيفهم الحديث بشكله الصحيح. ومن عارضها وأنكر ما فيها فهو مبتدع، وكلامه رد عليه، ولن يفهم شيئا من الحديث، لأن الفهم يكون بالاتباع، والابتداع ليس من شيء في ديننا. لذلك يجب علينا أن نتبع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تقعدت هذه المذاهب، مذاهب الأصحاب والتابعين، في هذه المذاهب الفقهية الأربعة، أو فيما كتبه العلماء في كتب التفسير والشروح الحديثية وما شابه ذلك. لا يخرج عنها إنسان إلا ضل، ولا يتبعها إنسان إلا اهتدى إلى الله عز وجل. ومن ادعى الاجتهاد وأنه يأتي بدين جديد أو يفهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير ما فهمه الصحابة أو بغير ما فهمه التابعون أو بغير ما فهمه أصحاب المذاهب الأربعة، فقد ابتدع وقد ضل ضلالا بعيدا. نسأل الله السلام والاتباع والانتهاج لنهج النبي صلى الله عليه وسلم على شاكلة الأصحاب وعلى فهم الأصحاب. هذه مقدمات معنوية لطالب العلم من أجل أن تكون همته عالية، من أجل أن يخلص النية، من أجل أن يخلص الاتباع، من أجل أن يعظم الحديث، أن يعظم من نقل لنا الحديث من الأصحاب، أن يكون على وفق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعه في فهم هذا الدين. فمن التزم هذه القواعد وصل إلى الفهم. أنتقل إلى المقدمات المعنوية لفهم الحديث النبوي. من هذه المقدمات التي تعيننا على فهم الحديث النبوي، وهي مقدمات مادية يجب على طالب العلم أن يهتم بها كي يفهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هذه المقدمات العلم باللغة العربية. اللغة العربية من الدين، ومعرفتها فرض واجب، فإن فهم الكتاب والسنة فرض، ولا يفهم إلا بفهم اللغة العربية، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وكان أبو عمرو ابن العلاء رحمه الله تعالى يعد العربية من الدين لا تنفصل عنه ولا ينفصل عنها، فبلغ ذلك عبد الله ابن المبارك فقال صدق، فقال صدق. أما الأصمعي رحمه الله تعالى فيخاف على طالب العلم إذا لم يعرف النحو أن يدخل في جملة قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يلحن، أي لم يكن يخطئ. قال: فإنك يا طالب العلم، وإنك يا من تتلو حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إذا رويت عنه الحديث ولحنت فقد كذبت على النبي صلى الله عليه وسلم، وأنت تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقرأ وتخطئ، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يخطئ، فكيف تنسب إليه الخطأ؟ فهذا كذب كما يقول الأصمعي. فيجب على طالب العلم إذا لم يحفظ الحديث أن يقرأ الحديث من كتاب في خطبة الجمعة وفي درسه وفي كل شؤونه، وأن يضبط حروفه وأن يضبط النحو والصرف وما شابه ذلك من الأمور التي تجعلك فصيحا متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم معتنيا بهذه الحروف الطيبة. عن ابن مليكة رضي الله تعالى عنه ينقل لنا قصة جميلة تعبر لنا عن واقع تعلم العربية. يقول أن أعرابيا قدم في زمان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقال: من يقرئني مما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال: فأقرأه رجل سورة براءة، فقرأ: إن الله بريء من المشركين ورسوله. لكن هذا القارئ لا يدرك العربية جيدا، فعلم الرجل وقرأ له: إن الله بريء من المشركين ورسوله، بدل أن يقول ورسوله بريء قال ورسوله. فأخطأ هذا القارئ الذي يعلم هذا الرجل الأعرابي الذي جاء من بعيد، فالأعرابي عليم باللغة العربية، ففهم عن هذا القارئ شيئا، فقال الأعرابي: أو قد برئ الله من رسوله؟ فهم هكذا: إن الله بريء من المشركين ورسوله، إذن الله بريء من المشركين وبريء من رسوله، فالأعرابي فهم ذلك، فماذا قال؟ قال: أو قد برئ الله من رسوله؟ فإن يكن الله برئ من رسوله فأنا أبرأ منه، فأنا أبرأ منه، يعني يبرأ من الرسول صلى الله عليه وسلم. فبلغ عمر مقالة الأعرابي فدعاه فقال: يا أعرابي، أتبرأ من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يا أعرابي، أتبرأ من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال الأعرابي: يا أمير المؤمنين، إني قدمت المدينة ولا علم لي بالقرآن، فسألت من يقرئني فأقرأني هذا براءة، فقال: إن الله بريء من المشركين ورسوله. فقلت: أو قد برئ الله من رسوله؟ إن يكن الله برئ من رسوله فأنا أبرأ منه. فقال عمر: ليس هكذا يا أعرابي. قال: فكيف هي يا أمير المؤمنين؟ قال سيدنا عمر: إن الله بريء من المشركين ورسوله، أي ورسوله بريء. فقال الأعرابي: وأنا أبرأ ممن برئ الله ورسوله منه، وأنا أبرأ ممن برئ الله ورسوله منه. فأمر عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن لا يقرأ الناس إلا عالم باللغة العربية، وأمر أبا الأسود أن يضع النحو من أجل أن لا يخطئ أحد في التعليم. ولهذا فإن الجهل باللغة العربية يؤدي إلى سوء فهم نصوص الشريعة، ومن ثم تتعدد الآراء وتتفرق. لذا عد تعلم العربية من العلم الواجب على المجتهد معرفته. ومن تعلم اللغة العربية جانب مهم، وهو معرفة غريب الحديث. معرفة غريب الحديث وهو عبارة عما وقع في متون الأحاديث النبوية من الألفاظ الغريبة البعيدة عن الفهم، بعيدة عن الفهم لقلة استعمالها. فلا ينبغي لمن تكلم في غريب حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن يخوض فيه رجما بالغيب. وكان السلف يتثبتون فيه أشد التثبت ويتحرون فيه أعظم التحري في القول بغريب ألفاظ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقد سئل الإمام أحمد رحمه الله عن حرف من غريب الحديث، سئل يعني عن كلمة، سئل عن معنى في الغريب، فقال: سلوا أصحاب الغريب، فإنني أكره أن أتكلم في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بالظن فأخطئ. يقول: سلوا أصحاب الغريب، فإنني أكره أن أتكلم في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بالظن فأخطئ. وسئل الأصمعي رحمه الله تعالى عن معنى قوله صلى الله عليه وسلم: الجار أحق بثقبه، فقال: أنا لا أفسر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن العرب تزعم أن الثقب اللزيق، الثقب اللزيق الملاصق، كانوا يتورعون في تفسير حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويتحرون له أشد التحري ولا يتكلمون رجما بالغيب. فيجب على طالب العلم أن ينتبه وأن يكون مستندا إلى هؤلاء في العلم وفي تفسير غريب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يأخذ عن السلف وأن لا يجتهد بغير علم. ومن أحسن طرق تفسير غريب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتي التفسير في الرواية نفسها. مثال ذلك عن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه أنه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بجنازة فقال: مستريح ومستراح منه. قالوا: يا رسول الله، ما المستريح والمستراح منه؟ فقال: العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا، والعبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم فسر الغريب بالرواية بلفظه صلى الله عليه وسلم، فجاء التفسير مفسرا مبينا في نفس الحديث. والطريق الثاني لتفسير غريب حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي التفسير في رواية أخرى، لأن الأحاديث ربما تعددت طرقها، فعندما نجمع الطرق نرى في هذه الطرق تفسيرا للفظ غريب. مثلا حديث عمران ابن حسين رضي الله تعالى عنه في صلاة المريض، قال: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. وقد فسر قوله على جنب حديث علي رضي الله تعالى عنه، ولفظه على جنبه الأيمن مستقبل القبلة بوجهه. فهنا في رواية أخرى جاء تفسير الوضع الذي يكون عليه المصلي. أيضا من الطرق المادية والمقدمات المادية لفهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم العلم بأسباب ورود الحديث، العلم بأسباب ورود الحديث. وسبب الورود هو ما جاء الحديث وما جاء النص عن النبي صلى الله عليه وسلم متحدثا عنه أيام وقوعه، أو هو علم يبحث فيه عن الأسباب الداعية إلى ذكر هذا الحديث عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا. وهذا السبب قد يكون سؤالا أو قد يكون واقعة أو حادثة ما استدعت أن يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الموقف بهذا الحديث. هل هناك فرق بين سبب ورود الحديث وسبب ذكر الحديث؟ ما الفرق بين سبب ورود الحديث وسبب ذكر الحديث؟ سبب الورود يراد به السبب الذي من أجله قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الحديث. أما سبب الذكر فيراد به ذكر الصحابي للحديث فيما بعد ليستدل به على مناسبة من المناسبات، فإنه لا يسمى سبب ورود وإنما يسمى سبب ذكر، والفرق بينهما واضح فلينتبه إلى ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يذكر أحيانا حديثا بسبب سؤال، ثم الصحابي يأتي فيكرر هذا الحديث للاستدلال على واقعة ما، فهذا سبب ذكر، وإراده أولا من النبي صلى الله عليه وسلم يسمى سبب ورود. هل هناك طريق لمعرفة سبب الورود؟ هل هناك طريق لمعرفة سبب الورود؟ أسباب الورود هي نصوص حديثية تخضع لقواعد علم الحديث من حيث ثبوتها ونسبتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى أصحابه والتابعين. وطريق معرفة سبب الورود الرواية والسماع، لذلك جاء التحذير من الارتجال وعدم الاستناد للعلم في كل ما ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أردنا أن نعرف سبب الورود يجب أن نستدل على ذلك بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بيّن ذلك. والأحاديث كما نعلم تنقسم إلى قسمين، أحاديث ابتدائية جاءت من أجل التشريع، جاءت من أجل التشريع للخلق في شؤونهم الحياتية العبادية والمعاملاتية، وهذا أكثر الأحاديث، وهذا أكثر الأحاديث جاءت عن لسان النبي صلى الله عليه وسلم بدون سبب، بدون ذكر سبب من أجل إقامة التشريع للخلق، مثل بني الإسلام على خمس، مثل أحاديث من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، وأحاديث كثيرة، جل الأحاديث وردت من غير سبب، وبعضها ورد بسبب. والقسم الثاني أحاديث سببية وردت بسبب وهي الأقل، فهي وردت عقب حادثة أو سؤال، وكما ذكرنا أنها تنقسم إلى قسمين، أن يذكر سبب الورود في النص أو أن يذكر سبب الورود في نص آخر نعرف ذلك بجمع طرق الحديث. أيضا من المقدمات المهمة المادية لفهم الحديث النبوي العلم بالناسخ والمنسوخ من الحديث. والنسخ كما نعلم هو رفع تعلق حكم شرعي بدليل شرعي آخر متراخ عنه، وهذا فن عظيم وصعب. ألا ترى الزهري رحمه الله تعالى وهو أول من دون الحديث وأول من انتهى إليه علم الصحابة وعليه مدار حديث أهل الحجاز، وكان إليه المرجع في الحديث وعليه المعول في الفتيا، كيف استعظم هذا الشأن مخبرا عن فقهاء الأمصار بقوله أعيى الفقهاء وأعجزهم أن يعرفوا ناسخ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من منسوخه. وعن علي رضي الله تعالى عنه أنه مر بقاص من القصاص فقال له هل علمت الناسخ والمنسوخ؟ قال لا. قال هلكت وأهلكت. القاص أحيانا في كثير من أحيانه يورد الأحاديث النبوية للناس في حكاياته، فهو هنا يرشده إذا لم تعلم الناسخ والمنسوخ فقد هلكت وأهلكت، لأنك عند ذلك تعمل بالمنسوخ وتترك الناسخ، وتأمر الناس أن يعملوا بالمنسوخ وأن يتركوا الناسخ، تهلك الناس وتهلك نفسك أولا لأنك عملت بغير علم. ولقد كان الإمام الشافعي رحمه الله تعالى رأسا في هذا العلم، رأسا في هذا العلم، وله اليد الطولى في ذلك، يقول محمد ابن مسلم بن وارى الرازي الحافظ: قدمت مصر، ذهب إلى هناك لطلب العلم، ثم بعد ذلك يقول رجعت، قدمت من مصر فأتيت أبا عبد الله أحمد بن حنبل، قال فقال لي: كتبت كتب الشافعي؟ عندما عاد زار الإمام أحمد بن حنبل فقال له: كتبت كتب الشافعي؟ قلت لا. قال: فرطت، ما عرفنا المجمل من المفسر ولا ناسخ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من منسوخه حتى جالسنا الشافعي. هل هناك طرق لمعرفة الناسخ من المنسوخ؟ هل هناك طرق شرعية؟ نعم، هناك طرق لمعرفة الناسخ من المنسوخ. الطريق الأول ما ورد في النص، أي بتصريح النبي صلى الله عليه وسلم. مثال ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. نهيتكم، هنا الحديث ثابت، فزوروها هنا الناسخ للحديث، فجاء النسخ في النص نفسه. أيضا من الطرق الأخرى ما يجزم الصحابي بأنه متأخر، مثال ذلك حديث جابر رضي الله تعالى عنه قال: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار، الأمر الأول أن يتوضأ إذا أكل شيئا مسته النار، قال كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار. فهنا الصحابي يبين المتأخر الناسخ للمتقدم. أيضا يعرف النسخ بالتاريخ، مثال ذلك حديث شداد بن أوس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أفطر الحاجم والمحجوم. وفي حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم. وهنا نعرف الناسخ من المنسوخ بمعرفة التاريخ. فالحديث الأول حديث شداد كان في زمن متقدم، وحديث أنس كان في زمن متأخر. ففي زمن الفتح كان حديث شداد، وفي الزمن الذي يليه كان حديث ابن عباس، وهذا ما بينه الإمام الشافعي أن حديث ابن عباس كان في حجة الوداع في سنة 10، والحديث الأول كان في سنة 8، فالثاني ناسخ للأول، عرف بالتاريخ. وأيضا يعرف النسخ بالإجماع، أن يقع الإجماع على ترك العمل بالحديث، مثال ذلك ما رواه الترمذي من حديث جابر رضي الله عنه قال: كنا حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فكنا نلبي عن النساء ونرمي عن الصبيان. قال الترمذي: أجمع أهل العلم أن المرأة لا يلبي عنها غيرها، وهذا إجماع العلماء ناسخ، أن يلبي الرجل عن زوجته، لذلك جاء النسخ بإجماع العلماء. أيضا يجب أن ننبه، لا يعتمد في النسخ على الاجتهاد أو قول المفسرين أو التعارض بين الأدلة ظاهرا أو تأخر إسلام أحد الراويين، إذا تأخر إسلامه نقول حديثه ناسخ لما قبله. فالنسخ له طرق يجب على طالب العلم أن يتقيد بها. أيضا يجب على طالب العلم من المقدمات لفهم الحديث أن يكون عالما بالاصطلاحات الحديثية، لكل فن من الفنون اصطلاحات، يجب على من يدخل فيه متعلما أن يعرف اصطلاحات أهله. يقول الإمام الحافظ العراقي: فعلم الحديث خطير وقعه، كثير نفعه، عليه مدار أكثر الأحكام، وبه يعرف الحلال والحرام، ولأهله اصطلاح لا بد للطالب من فهمه. ف فلهذا ندب إلى تقديم العناية بكتاب في علمه. يجب على طالب العلم إذا أراد أن يدخل في الحديث أن يقرأ كتابا في المصطلح قبل أن يدخل ليفهم اصطلاحات أهل الحديث. فعلى طالب العلم أن يعرف هذه الاصطلاحات حتى يميز المقبول من المردود، فيعرف أن المقبول هو الحديث الحسن والصحيح، والمردود هو الحديث الضعيف وما شابه ذلك من الموضوع وغيره. ويجب على طالب العلم أن يعرف هذه الاصطلاحات حتى يميز هذه السنة، حتى يميز السنة فينظر إلى مقبولها ومردودها. وعلم المصطلح هو علم بالقواعد التي تعرفك بحال الراوي والمروي، بحال الراوي والمروي من حيث القبول والرد. وأن يعرف طالب العلم ما هو معمول به وهو المحكم، وما هو غير معمول به وهو غير المحكم كالمنسوخ والشاذ. الحديث منه ما هو محكم معمول به، ومنه ما هو غير محكم كالمنسوخ والشاذ لا يعمل به وإن كان صحيحا. وأهم نقطة لفهم الحديث النبوي أن نجمع النصوص الحديثية، فإذا جمعنا النصوص الحديثية عند ذلك استطعنا أن نطلع على الخفايا التي من خلالها نفهم الحديث. فالحديث إذا جمعنا طرقه فهمناه وفهمنا تفسيره. ولذلك يقول الإمام ابن المديني: الحديث إذا لم تجمع طرقه لم تفهمه، والحديث يفسر بعضه بعضا. ومن أهم الفوائد في جمع طرق الحديث معرفة مضان الحديث في مصادره الأصلية، أين هو موجود، أن نخرج الحديث، معرفته هل هو فرد غريب أم هو عزيز أم هو مشهور أم هو متواتر، هذا نعرفه من خلال جمع الطرق. أيضا الوقوف على كلام الأئمة فيه جرحا وتعديلا، تصحيحا وتضعيفا. وعندما نجمع الطرق نرى هل للحديث شواهد تقويه، هل له متابعات تقويه. وأيضا عندما نجمع الطرق نطلع على العلل التي ترد في أحاديث الرواة الثقات. وأيضا نقف من خلال جمع الطرق على أسباب الورود إن كان هناك سبب لهذا الحديث. وأيضا نطلع إذا كان هناك سقط في أحد الأسانيد. وأيضا من خلال جمع الطرق نطلع على أن المختلط هل أخذت عنه الرواية قبل الاختلاط أم بعد الاختلاط، فيقبل ما أخذ عنه قبل الاختلاط ويرد ما أخذ عنه بعد الاختلاط. وأيضا إذا جمعنا الطرق نطلع على القلب في الإسناد، هل هناك قلب في الإسناد، هل هناك إدراج في السند، هل هناك إدراج في المتن. وأيضا نطلع على المهمل والمبهم في الأسانيد أو في المتون، أحيانا يرد في السند رجل مبهم أو في المتن لفظ مبهم. فعند جمع الطرق نتوصل إلى هذا المبهم وهذا المهمل في الحديث. أيضا من الأمور المهمة أيضا لفهم الحديث النبوي العلم بمختلف الحديث ومشكله، وهذا مهم جدا جدا جدا لطالب العلم أن يفهم مشكل الحديث، أن يفهم مختلف الحديث حتى لا يقع في إشكال في فهمه وفي رده، أن يفهم مسالك العلماء في درء ما ظاهره التعارض. وهذا فن مهم جدا، وهو من أنواع علوم الحديث المهمة، ويضطر إلى معرفته جميع العلماء، لكن الخوض فيه في هذا العلم يحتاج إلى معرفة واسعة تدرك هذه المعرفة من قبل العالم أو من قبل طالب العلم أن منزل هذا العلم هو الله، وناقله إلينا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يدرك أن هذا وحي وهذا وحي، أن يدرك أن التعارض بين الوحيين أمر مستحيل. الوحي والوحي يخرجان من مشكاة واحدة، كيف يتعارض الوحي؟ لا يمكن. وإنما التعارض هو وهم يقع في ذهن القارئ، في فكر القارئ يقع أيضا يقع إيهام للاختلاف، وفي الأصل قد لا يكون اختلاف لقصور فهمه في ذلك وعدم اطلاعه وإحاطته بجوانب العلمية التي تعينه على فهم هذا التعارض. لذا يجب أن ننتبه جدا أن لا نحشر أنفسنا ونحشر عقولنا فيما لا تستوعب ولا تدرك أمره من السنة النبوية في حالة رأينا التعارض. يقول الربيع بن حثيم رحمه الله تعالى، يقول: يا عبد الله، ما علمك الله في كتابه من علم فاحمد الله، وما استأثر عليك به من علم فكله إلى عالمه ولا تتكلف، فإن الله عز وجل يقول لنبيه: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين، وما أنا من المتكلفين. وعلم مختلف الحديث كما نعلم هو أن يأتي حديثان متضادان في المعنى ظاهرا، متضادان ظاهرا، فيوفق بينهما أو يرجح بينهما، يرجح أحدهما على الآخر. هذا علم مختلف الحديث. هل هناك فرق بين مختلف الحديث وبين مشكل الحديث؟ هل هناك فرق بين مختلف الحديث وبين مشكل الحديث؟ من حيث الظاهر لا يوجد هناك فرق كبير، لا يوجد هناك فرق كبير، لكن العلماء فصلوا في ذلك فقالوا: مختلف الحديث هو أن يقع التعارض ظاهرا بين حديثين من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أما مشكل الحديث فممكن أن يكون التعارض بين الحديث وبين آية من كتاب الله عز وجل، ممكن أن يكون التعارض بين حديث وبين العقل، ممكن أن يكون التعارض أيضا بين الحديث وبين ظاهرة كونية. فقالوا: المشكل أوسع من المختلف، فكل مختلف مشكل وليس كل مشكل مختلف، فبينهما عموم وخصوص مطلق. أيضا يجب أن ننتبه إلى مسألة: لا يعتبر الحديث من قبيل المختلف ولا من قبيل المشكل إلا إذا كان صحيحا أو حسنا، يعني يكون مقبولا. أما الضعيف والواهي والساقط والموضوع فلا يلتفت إليه في التعارض. هنا عندي مسألة أيضا أخرى: هذا التعارض قد يكون عند إنسان وأيضا عند إنسان آخر لا يوجد هذا التعارض. لماذا؟ لأن هذا أفقه من هذا، فالتعارض عنده حل، أما الآخر فحصل عنده التعارض ولم يحل. لذلك يجب الرجوع في حال التعارض إلى العلماء. يقول محمد بن خزيمة الإمام الكبير: لا أعرف أنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثان بإسنادين صحيحين متضادان، فمن كان عنده فليأتي به حتى أؤلف بينهما. الذي يوجد عنده حديثان متضادان يأتي إلي بهما حتى أوفق له بينهما. فدل على أن العالم المجتهد الفاهم يرجع إليه في المعضلات، ولا نفسر ولا نؤول ولا نرجح من عقولنا حتى لا نقع في إشكال. ومن أمثلة المشكل مثلا سجود الشمس تحت العرش أشكلت على بعض الناس، كيف تسجد والشمس تجري لمستقر لها؟ كيف تسجد تحت العرش؟ تظهر منها تغيب، كيف تسجد؟ أشكل عليهم أيضا، وأشكل عليهم كيف أنه من تصبح بسبع تمرات عجوة لم يضره سم ولا سحر، أشكل عليهم من جهة الطب. أيضا الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء، أشكل على بعض الناس. وأيضا حديث موسى وملك الموت كيف فقأ عينه، أشكل عليهم هذا الأمر. فهذه الأمور يرجع فيها إلى العلماء الذين فهموا الحديث واختصوا بمشكله ومختلفه وبينوا ذلك في كتبهم وفي مؤلفاتهم. من المشكل أيضا آتي بمثال حكم المفاضلة بين الأنبياء، ننظر إلى هذه المسألة لنطلع على ظاهرها. الله عز وجل يقول تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، وقال الله عز وجل أيضا ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا، وقال تعالى فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكذوم. هذه آيات ظاهرة في التفضيل، تفضيل بعض الأنبياء على بعض. نأتي إلى الأحاديث التي تدل على غير ذلك في ظاهرها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تفضلوا بين أنبياء الله، ويقول لا تخيروا بين أنبياء الله، ويقول لا يقولن أحدكم إني خير من يونس ابن متى. ننظر إلى هذه الأحاديث والآيات. ظاهر الآيات جواز التفضيل بين الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. أما الأحاديث ففيها النهي عن هذا التفضيل، وهذا يوهم خلاف الآيات، وهذا يوهم خلاف الآيات. علماء المسلمين أجمعوا على أن الأنبياء بعضهم أفضل من بعض، وأجمعوا على تفضيل الرسل على الأنبياء لتميزهم بالرسالة، وأجمعوا على تفضيل أولي العزم على غيرهم، وأجمعوا على تفضيل نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على الجميع. وهنا أحاديث النهي عن التفضيل بين الأنبياء كان للعلماء فيها مسالك، فبعضهم عمل بالترجيح وبعضهم عمل بالجمع، بعضهم عمل بالجمع وبعضهم أخذ مسلكا آخرا في الترجيح. فهنا عندما نرى هذا التعارض الموجود في الآية عدم التفضيل بين الأنبياء، ونرى في الأحاديث عدم التفضيل، فللعلماء مسالك في ذلك في الجمع والترجيح وما شابه ذلك من القواعد التي تتخذ عند وجود التعارض. فيجب على طالب العلم أن ينتبه إذا حصل له تعارض، هذا وهم ظاهر، فيجب أن يعود إلى العلماء من أجل أن ينتبه إلى ذلك أين حصل التعارض وكيف يزول هذا التعارض الذي حصل له. وقد اتخذ أعداء الإسلام من هذه الأحاديث التي فيها التعارض وسيلة للطعن بالسنة النبوية بغير وجه حق. أنتقل إلى مسألة مهمة جدا، وهي أسباب التعارض بين الأحاديث بين النصوص، وشروط التعارض ومسالك العلماء في دفع هذا التعارض. أسباب وقوع التعارض بين النصوص الشرعية نذكرها الآن حتى لا يقع طالب العلم في الخطأ عندما يرى هذا التعارض. مما يجدر التنبيه إليه أن التعارض بين النصوص الشرعية لا يكاد يوجد البتة، لأن الشريعة لا تعارض فيها أبدا، ولذلك لا تجد دليلين أجمع المسلمون على تعارضهما بحيث وجب عليهم التوقف. لكن لما كان أفراد المجتهدين كان أفراد المجتهدين غير معصومين باختلافهم في النظر والاجتهاد، لذلك ربما وقع هذا التعارض. وقد ذكر العلماء عدة أسباب توهم وقوع التعارض بين النصوص الشرعية، نذكر جملة منها على سبيل الإيجاز. الأول من هذه الأسباب، أسباب التعارض، أن نصوص الشريعة ترد تارة بصيغة العموم ومرة بصيغة الخصوص، وتارة يرد النص عاما ويراد به الخصوص، ومرة خاصا ويراد به العموم، فيظن الظان أن بينهما تعارض وبينهما اختلاف، وليس الأمر كذلك، إذ اللفظ العام يمكن تخصيصه، اللفظ العام يمكن تخصيصه بالخاص فينتفي التعارض، والعام المراد به الخصوص يمكن معرفة خصوصه بقرينة في النص تدل عليه أيضا، فيزول هذا التوهم، فيزول هذا التوهم، أو بدليل آخر منفصل عنه، أو بدليل آخر منفصل عنه فيزول هذا التعارض. وكذلك الخاص المراد به العموم، فعندما يعلم طالب العلم ذلك لا يقع في هذا الإشكال، عندما يعرف السبب عند ذلك ينتهي الإشكال. السبب الثاني أيضا من الأسباب الظاهرة في التعارض أن يكون لفظ أحد النصين مطلقا والآخر مقيد، لكن لا ينتبه إليه القارئ، لا ينتبه إليه طالب العلم، فيظن أن بينهما تعارضا، لكن عند حمل المطلق على المقيد ينتفي هذا الاختلاف ويزول التعارض. أيضا من الأسباب أن يقع وهم وغلط من أحد الرواة فيروي حديثا مشكلا مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الوهم يقع في المتن أو يقع في الإسناد، أو يقع في الإسناد، وهو هذا الذي وقع من الوهم ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فعند جمع الطرق يظهر هذا الوهم الذي وقع فيه الراوي فيزول الإشكال. وهذه الأوهام قد تقع أيضا من الرواة الثقات، فإذا جمعنا الطرق ظهرت العلة وزال الوهم. أيضا من الأسباب التي تعيننا على فهم هذا التعارض أن يكون الإشكال أو التعارض الوارد في نظر المجتهد صادرا عن عدم فهمه، صادر عن عدم فهمه هذا التعارض. مثال ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، هنا وقع تعارض عند الصحابة لم يفهموا هذه المسألة عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد السؤال، إلا كيف القاتل والمقتول في النار، فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما سألوه يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول، فالنبي صلى الله عليه وسلم أزال التعارض والإشكال، قال لهم إنه كان حريصا على قتل صاحبه، إنه كان حريصا في قلبه النية، إنما الأعمال بالنيات، كان هدفه أن يقتل فلم يستطع فعامله الله بنيته. السبب الخامس أيضا أن يرد النصان على حالين مختلفين ويفيدان حكمين متضادين، كل نص يرد على حالة مختلفة، فيظن الظان أن بينهما تعارضا، وليس الأمر كذلك، لأن اختلاف الحكم إنما هو لاختلاف السبب الذي من أجله ورد النص، ولأن الحكم يختلف باختلاف الحال والزمان. ومن هذا النوع ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ادخار لحوم الأضاحي، نهى عن ادخار لحوم الأضاحي. هنا يجب أن نفهم ما السبب الذي جاء من أجله النهي، وفي حديث آخر أذن بادخار لحوم الأضاحي، فهنا يقع الإشكال، يقع الإشكال بأن كل حديث أفاد حكما معينا، لكن القارئ يظن أن بينهما اختلاف وتضاد، لكن عندما نكتشف العلة في ذلك يزول هذا الاختلاف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان هناك مجاعة شديدة أراد الناس أن يواسوا بعضهم بعضا وأن لا يدخروا شيئا لأن الناس في مجاعة، فلم يأذن بادخار لحوم الأضاحي. فعندما توسع الأمر وخرج الناس من هذه المجاعة وأصبح عندهم ما يملكون من القوت، النبي صلى الله عليه وسلم أذن لهم بذلك فزال الإشكال. وزال الإشكال بما أجابته السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تؤكل لحوم الأضاحي فوق ثلاث. قالت: ما فعله إلا في عام جاع الناس فيه. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يطعم الفقير، أراد أن يطعم الفقير، أن يطعم الغني الفقير، أراد النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك عندما نفهم السبب ونفهم كيف تنزل كل نص على حال من الأحوال فيزول عند ذلك التعارض. والسبب السادس أيضا من هذه الأسباب التي توهم احتمال الحقيقة والمجاز في أحد النصين المتعارضين، إذ قد يرد نصان يحتملان معنيين، إذا حملا معا على الحقيقة فهناك تعارض، لكن إذا عرفنا أن أحدهما ورد على الحقيقة والثاني على المجاز عند ذلك يزول هذا التعارض. والسبب السابع والأخير من أسباب التي توهم التعارض أن يكون أحد النصين ناسخا للآخر ويخفى ذلك على المجتهد، يخفى عليه معرفة ناسخ فيظن أن بينهما تعارض والأمر ليس كذلك، فإذا عرف الناسخ فعند ذلك يزول هذا التعارض. إذن هذه الأسباب مهمة أن يعرفها طالب العلم من أجل أن لا يقع في هذا الإشكال الذي ظاهره التعارض لكنه إذا رجعنا إلى العلماء وجدنا أن لا تعارض بين النصوص الشرعية. هل هناك شروط للتعارض بين النصوص أم أي نص يتعارض مع أي نص سواء كان صحيحا ضعيفا متواترا؟ قال: هناك شروط وضعها العلماء للتعارض. أول شيء اتحاد المحل، والثاني اتحاد الوقت، والثالث وجود الاختلاف والتضاد بين النصين. اتحاد المحل للتعارض يشترط اتحاد المحل، أي أن يكون النصان المتعارضان واردين في محل واحد، لأنه إذا اختلف المحل جاز أن يجتمع النصان فلا يكون هناك تعارض. مثال ذلك نهيه صلى الله عليه وسلم عن استقبال القبلة بغائط أو بول، النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تستقبل القبلة بغائط أو بول، لكنه صلى الله عليه وسلم قضى حاجته وهو مستقبل القبلة، من رآه من فوق البيت وهو صلى الله عليه وسلم في داخل بيته يقضي حاجته مستقبل القبلة. إذن الآن ننظر هل المحل واحد أم اختلف المحل. فهذان النصان وردا على محل واحد وكل منهما يفيد حكما يعارض الآخر، وقد جمع العلماء بينهما بأن النهي محمول ما إذا على ما إذا كان الاستقبال للقبلة في العراء وليس في البيوت، أما إذا كان في البيوت فلا مانع من ذلك. فهنا اتحد المحل، لذلك وقع التعارض والعلماء جمعوا بين النصين فزال التعارض. الشرط الثاني اتحاد الوقت، أن يكون النصان المتعارضان واردين في زمن واحد، وليس في زمنين مختلفين. فلو كان أحدهما وارد في زمن والآخر في زمن ممكن أن يكون أحدهما منسوخا والثاني ناسخ، ومنسوخ. لذلك يشترط أن يكون الوقت واحد. الشرط الثالث من شروط التعارض وجود الاختلاف والتضاد بين النصين، كأن يدل أحدهما على الثبوت والآخر على النفي، أو يدل أحدهما على الحل والآخر على حرمة، فعند ذلك يكون التضاد. الشرط الرابع أن يكون التضاد بين نصين قطعي، قطعي في الثبوت والدلالة. أن يكون النصان قطعيين في الثبوت والدلالة. ما معنى ذلك؟ أي أن يرويا عن طريق التواتر كالقرآن الكريم والحديث المتواتر، أو عن طريق الآحاد ولكن بسند صحيح متصل، فلا يصح اعتبار التعارض بين حديث صحيح وحديث ضعيف، لأن الآخر غير معتبر، غير معتبر لضعفه وعدم ثبوته. وأيضا معنى كونهما قطعيين في الدلالة أن تكون دلالتهما على المعنى صريحة، على المعنى صريحة، فلا يحكم بالتعارض بين دلالة المنطوق، دلالة منطوق نص ومفهوم نص آخر، لأن دلالة المنطوق قطعية بخلاف دلالة المفهوم. فإذا فهمنا ذلك فعند ذلك نكون قد عرفنا الشروط التي يجب أن تتحقق في حالة التعارض بين النصوص. العلماء هل سلكوا مسلكا في حل التعارض الذي وقع بين النصوص؟ لا، العلماء لهم مسالك في حل التعارض بين النصوص. من هذه المسالك الجمع إذا أمكن، فإن لم يمكن فالنسخ، فإن لم يمكن فالترجيح، فإن لم يكن يمكن فالتوقف. الجمع، المجتهد يأتي إلى الجمع بين الحديثين، حتى لأن الحديث جاءت للعمل بها لا من أجل أن نتوقف عنها. لذلك يجب أن نبدأ أولا بالجمع بين الحديثين المتعارضين إذا أمكن ذلك، وإلا ننتقل إلى الناسخ والمنسوخ أو إلى الترجيح. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول: لا ينسب الحديثان إلى الاختلاف ما كان لهما وجه يمضيان معا. إذا استطعنا أن نمضي الحديثين هذا هو الأصل، لأن الأصل عمل في السنة وترك الاختلاف، فعند ذلك الأصل أن نعمل بهما. يقول: وكلما احتمل حديثان أن يستعملا معا استعملا معا، ولم يعطل واحد منهما، ولا نعطل واحدا منهما بالآخر، بالآخر. نعم. أيضا إذا لم يمكن الجمع نأتي إلى النسخ، فننظر هل أحدهما ناسخ ومنسوخ، فنعمل بالناسخ ونترك المنسوخ. والإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول: فإذا لم يحتمل الحديثان إلا الاختلاف، كما اختلفت القبلة نحو بيت المقدس والبيت الحرام، كان أحدهما ناسخا والآخر منسوخا. لكن يقول: ولا يستدل على الناسخ والمنسوخ إلا بخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو بقول أو بوقت يدل على أن أحدهما بعد الآخر فيعلم أن الآخر هو الناسخ، أو بقول من سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا لم يمكن النسخ نصل إلى الترجيح بين النصين، ووجوه الترجيح كثيرة كما هي معلومة، أكثر من 50 وجها عند الأصوليين للترجيح بين الحديثين، أو التوقف، والتوقف قليل جدا في الأحاديث النبوية بفضل العلماء العاملين الذين يجمعون ويرجحون ويجعلون هذه السنة معمولة بها بالهدي الذي أعطاهم الله إياه والفهم الذي أعطاهم الله إياه. نسأل الله عز وجل أن يحققنا، نسأله أن يحققنا بالمقدمات المعنوية القلبية لفهم الحديث، وبالمقدمات المادية العلمية أيضا لفهم الحديث النبوي صلى الله عليه وسلم، أن يجمع علينا، أن يجمع لنا بين هاتين المقدمتين، وأن يحققنا بذلك، وأن يعيننا على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وعلى فهم حديثه الشريف. هذه نصائح قيمة على طالب العلم أن يتحقق بها. قبل أن يخوض في الحديث النبوي، فعند ذلك يطهر قلبه ويطهر جوارحه ويتسلح بالعلم، ثم بعد ذلك يقرأ الحديث وإن شاء الله يفهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.